لا، أهل العلم ينصون على كراهة سجود التلاوة في الصلاة السرية، أنه يكره. لماذا؟ لأن الناس ما تدري وش حالك أنت، لكن في الصلاة الجهرية يدرون أنك أنت مرات على آية التلاوة، فيكره للإنسان في الصلاة السرية أن يسجد للتلاوة. وسجود التلاوة على قول الجمهور ليس بواجب، إنما هو سنة، فيكره للإنسان أن يسجد، لأن الناس ربما أن تسجد للتلاوة يسبحون لك، يظنونك أنك سهيت وتركت الركوع. وربما إذا إنسان ما وجدك أنك رجعت إلى تسبيحه ينوي المفارقة، ويصير هذا يصلي جهة وأنت تصلي جهة، والمتسبب أنت. وذلك ينبغي للإنسان الإمام أنه لا يحمل الناس على ما هو مكروه، إنما يحملهم على السنة ويوضح لهم. لكن حتى بعض الناس قال لو أنه أخبرهم قبل أن يصلوا، قال يا أخوان أنا عندي رغبة أني أراجع سورة فيها آية سجدة، فربما يكون السجدة في الركعة الأولى مثلا، فإذا سجدت اسجد. نقول كذلك لا ينبغي أن يفعل. لماذا؟ أيوة، يمكن يأتي واحد ما درى ويحسن ربك. إذا أهل العلم ينصون يقولون أن الإنسان إذا دخل على إنسان يصلي وهذا الرجل تعرف أنه لا يعرف كيفية رد المصلي على من سلم، يقول يكره أن تسلم عليه لأنه يرتبك. يمكن أنت تقول السلام عليكم وعليكم السلام، طيب من اللي حمل على هذا؟ أنت. لكن لو إنسان تدخل عليه إما أنه هو يصلي وعنده ناس لا يصلوا، تظن أنك لو سلمت بيصلي يسلم الآخرين، أو أنه إيش طالب علم يعرف كيفية الرد، هذا لا بأس. فالإنسان ينبغي له أن لا يربك الناس. صحيح جاء عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس وقرأ بهم في سورة أو آية سجدة ونزل وسجد وسجد للناس، ثم قرأ فيهم مرة في الجمعة المقبلة في آية فيها سجدة ولم يسجد، وكان الناس قد تهيأوا للسجود إظهارا منه رضي الله عنه، لأن السجدة ليست واجبة. هذا جانب. والجانب الثاني أنها كانت صلاة جهرية، قراءة جهرية، يدرك الناس فيها السجود سيرون فعل الإمام. نعم. لو كانت صلاة كانت في مسجد فهل يشرع الدخول إلى المسجد؟ ولو كان يشرع الدخول هل يشرع أن يدخل في الصلاة؟ ولو دخل الصلاة وكان مسبوق الآن أقيمت صلاة في مسجد، أول شيء هل يشرع الدخول المسجد؟ ثاني شيء أي مسجد؟ المسجد اللي يقوم يسمي الصلاة هو كان صلى عليه، أي هل يشرع الدخول؟ وإذا دخل هل يدخل معهم في الصلاة؟ وإذا دخل هو مسبوق بركعتين مثلا، هل يسلم عليهم أو يأتي بركعتين؟ أحسنت. هذا السؤال متضمن لثلاثة أسئلة. الأول، إذا كان الإنسان قد صلى في مسجد وجاء إلى جماعة مسجد آخرين، هل الأفضل له أن يدخل معهم أو أنه ينتظر في الخارج حتى يسمع مكبرات الصوت أن قد انقضت الصلاة ثم يدخل؟ نقول لا، الأفضل أن تدخل وتدرك هذا الفضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين رآهما خلف الصف في مسجد الخيف بعد صلاة الغداء الفجر، قال إذا جئت، قال لما لم تصليا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، قال إذا جئتما والناس يصلون صلوا تكن لكم نافلة. لو قال صلوا لحملنا على الوجوب، لكن قول تكن لكم نافلة دليل على الاستحباب. لكن لو قلنا أنه مثلا مسبوق جاء والناس قد صلوا يعني ركعتين وباقي ركعتين مثل صلاة الظهر أو صلاة العصر، وهو يعلم أن بعد الصلاة مباشرة سيكون درس، ولو قام يقضي ما عليه

نعم. وترك الزوجة والأولاد. نعم في البيت. ثم أرسل صاحب البيت إلى البيت وقال تراحلها تراحلهم في البيت من البيت. ترحلهم. نعم من البيت. قال لصاحب الملك رحل هؤلاء من البيت. لا أريهم في شقتي. نعم. بعد سنوات طويلة ما كلمهم ثم يقول ما تلاحظها. إيه. هذا القول قوله. القول قوله. الأصل أن ما تلفظ بشيء وهو يقول أنا لم أطلق فلا يكون طلاق، يعني مجرد أنه يأمر بإخراجهم لا يدل على الطلاق. جيد تفضل. نرى في بريطانيا حفلة قبل ولادة المولود، هل تعتبر هذا يعني شيء مباح أو هل لا؟ الأفضل أن لا يفعل هذا بعد الولادة وقت العقيقة. لا لا لا يتوسعون فيها. إيه لا ما ينبغي ما يجوز. تفضل. عصبة المرأة. هؤلاء اعترضوا. إذا هي راضية يكون الحاكم، إذا كانت في بلد مسلم يكون الحاكم القاضي. القاضي أو المأذون الشرعي إذا كان مفوض مثل هذا يكون. نعم. لكن مع هذا لا نرغب يعني زواج المسلم من الكتابية، لا أنه يعني محرم، لكن لا نرغب فيه، لا سيما الإنسان محل الفتنة، ربما تفتنة، ربما يعني يأتيه منها ولد وهو يظن أنها ستسلم ثم يموت وتنصر أولاده، أو ربما أنها تتظاهر له بالإسلام، أو أنها تسلم ثم بعد وفاته يضغطون عليها، يعني هو في خطر مهما كان. فالذي ينبغي للإنسان أن لا يعرض نفسه يعني الخطر، لا سيما يعني في أولاده، لأنه سيرحل. شكرا. جزاك الله خير. لو مثلا بعض المصلين يأتي متأخر فتر ركعة ثم يعني الإمام يسهر في ركعة ويسلم، ينفصل المتأخر عن الإمام. بعد الناس تسبح له ويقوم الإمام يكمل النقص. فكيف هل يكمل مع الإمام ولا لا؟ خلاص إذا نوى المفارقة يستمر لنفسه والإمام يأتي بما نقص من الصلاة. السلام عليكم. كيف لفظ الطلاق؟ هل الشرط أن يكون صريح؟ يعني يقول طلقتك، هل الشرط أن يكون صريح؟ الطلاق إما أن يكون لفظه صريح وهذا يؤاخذ عليه الإنسان بمجرد اللفظ، لأن الألفاظ الصريحة يؤاخذ عليها الإنسان. أما له ألفاظ غير صريحة نقول نعم له الكنايات، لكن الكنايات لا بد لها من نية مصاحبة لهذه الكناية. كان يقول اخرجي لأهلك، خلاص ما لي حاجة فيك روحي. نقول إيش قصدك؟ إذا قال لا ما لي حاجة فيها، مشاكلها واجد لكن ما لي نية طلب، نقول خلاص ما في طلب. نعم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لبنت الجوز الحقي بأهلك ثم طلقها. لكن كان هذا مكتوب. ها؟ الطلاق مكتوب. إيه. ويرسل رسالة. يؤاخذ عليه. نعم. بدون حتى بدون نية. أهل العلم يقول إذا كان كتب لها رسالة أو كتب في ورقة وأراد هذا الطلاق يؤاخذ عليه، إلا اللهم في حال واحدة، يقول إذا كتب الطلاق ولما سئل عن ذلك قال أردت لم أريد الطلاق إنما أردت إدخال الغم عليها. يقول أهل العلم دين، دين يعني إيش؟ يحمل على الحلف، يحلف أنك ما أردت لها ثم ترد له على نيته، لكن الأصل أنه يؤخر. ذهبوا إلى أحد المشايخ الصوفية فقال يعني أن أخبروا بأن قد أضرب فقال يعني ما الحكم؟ فرد الشيخ قال كيف يعني كان فرق الحكم والطلاق؟ قال الشخص طالب فقد طالب، قال لا يقع الطلاق، قال الطلاق يجب أن يكون أنت طالب، أنت طالب، أنت طالب هكذا يعني. فما كيف الرجل هذا؟ ما دام تحاكموا لهذا الرجل خلاص، هذا الرجل مفوض يعني بفك الخصومة يعني يرجع. هو يقول هو قال لها أنت قال طالب الأصل أن طالب يقع فيه، لكن عاد ما ندوش ملابسات، لكن على كل حال إذا حكم فيها هو وهو مفوض بهذا الشيء يأخذهم بحكم. الشيخ نعم، حديث الاستدلال بالنهي عن بيع النسب على بيع على النهي على عدم جواز البيع على التجارة، كيف كيف الاستدلال بالنهي عن بيع النسب على عدم على بيع ايش؟ بيع النسب، النسل ايوه النسب النسب ايوه ايه على عدم جواز بيع التجارة على معنى التجارية. هل يستدل بالنهي عن بيع النسب؟ النسب النسب ها النسب أي نعم النسب النسب النسب ليس النسب لا لا النسب أيوة على عدم جواز البيع على معنى التجارية. لا لا ما يستدل، يعني بعيد الاستدلال فيها. النسب يترتب عليه ما لا يترتب على العلامات التجارية. النسب يتوارث ويبقى للإنسان ما بقيت الدنيا، أما هذا لا. لكن كون أن الإنسان يمنع من يعني أخذ علامات تجارية أخرى لأن هذه حقوق. سوى ليك شيخنا، هل تثبت الأنساب شيخنا بالحمض النووي والصجة اللي قال فيها اليوم؟ شوف الأصل أن الولد للفراش، هذا أصل شرعي، فما دام أن له فراش فلا يجوز نفيه لا بحمض نووي ولا غيره. خلاص ما دام أن هذا الولد له فراش يعني له من ينسب له ما يجوز. قال لك والله الحمض النووي يدل على أن هذا غير لرجل كذا، يقول لا هذا إلا في حالة واحدة، إذا نفاه، إذا نفاه لكن الحين صح يعمل بالحمض النووي. لا شك أن صرف الأنساب القبائل والقبائل هذا الآن يخوضوا فيها الناس، أن النسب القبيلة الفلانية يرجع إلى لا ما يجوز استعمال هذا، ما ابتداء ما يجوز إلا اللهم إذا حصل إشكالية، إذا حصل إشكالية ما في إشكالية ما يجوز، لأن هذا إدخال للناس في متاهات كبيرة. ومعلوم أصلا أي واحد عنده أدنى علم في النسب أن القبائل هذه كلها أحلاف، ما في قبيلة خالصة من أولها لآخرها. اللي يقول هذا ما يعرف شيء في النسب، هذه قبائل أحلاف كلها، يدخل هذا مع هذا، القبيلة هذه أفراد منها يدخل مع هؤلاء وهؤلاء يدخل مع هؤلاء لمشاكل كثيرة. الآن صاروا شيخنا يجتمعون على التمحورات، فيقولون التمحور الفلاني هؤلاء من الجهة الفلانية فأخذوا منكم قبيلة. ما شاء الله على آخر هذا يجلس هنا فأخذوا هذا قطر الحين والله من كل قبيلة شيخ الحين فأخذوا أحيانا أفراد أحيانا ما شاء الله أحيانا في المغرب أحيانا في أوروبا أحيانا، فيقول هؤلاء على التمحور الفلاني هؤلاء على التمحور، وأن هذه الأسماء أسماء قبائل. لا هذا ما يجوز، كل هذا الأشياء هذه ما يجوز. لا أنا ما أجلس هذا الشيء. الله يسلمك. الله يسلمك.